أي لا يواجه أحداً بما يكرهه، بل يتغير وجهه حتى يعلم أصحابه أنه يكره ذلك الشيء. وكان عليه الصلاة والسلام عظيم العينين أهدب الأشفار، أي أنه طويل الأشفار مشرب العينين حمرة الأشكال، أي في أي أنه في بياض عينه حمرة، أسود الحدقة أدهج أكحل العينين، أي شديد السواد دقيق الحاجبين سابغهما، أي في حاجبه دقة، وكان حاجبه كاملا أزج، أي مع تقوص ووصول إلى آخر العين أقرن بغير قرن أبلج، أي أن الحاجبا كانتا مقوستين في غير قرن، إذا رآه الناظر ظن أن بين حاجبيه ظن أن حاجبيه يلتقيان، وعند التأمل رأى الفاصل اللطيف بينهما، قال: بينهما عرق يدره الغضب، أي بين الحاجبين عرق، أي بين الحاجبين عرق يصيره الغضب ممتلئ دما، مفاض الجبين واسعه، أي ممتد طولا وعرضا، أعز أجلى كأنه يتلألأ وكأن العرق في وجهه كاللؤلؤ، كان أسكن الخدين سهلهما، أي غير مرتفع الخدين، أقنى الأنف، أي طويل مع دقة أرنبته، مع حدب في وسطه، فيه ارتفاع في وسطه، ضليع الفم، أي عظيم الفم واسعة، أفلج الأسنان، أي بين ثناياه انفراج عليه الصلاة والسلام. قال: أشبهها، أي دقة في الأسنان، حسن الثقل، أي ما تقدم من الأسنان، براق الثنايا، أي مقدم أسنانه فيه براق، فيه بريق ولمعان، إذا ضحك كاد يتلألأ، وكان كثير شعر لحية أسوده ذا لحية عظيمة حسنة كادت تملأ نحره، إذا تكلم في نفسه عرف ذلك من خلفه باضطرابها من عظمتها عليه الصلاة والسلام. وأما شاربه فكان صلى الله عليه وسلم يحكيه، وأما شعره عليه الصلاة والسلام فليس بجهد قطط ولا صبر رجل، أي أن شعره لم يكن منكسرا ولا شديد الاسترسال، بل إنه وسط بينهما، رجل أي متسبح، أسود اللون يبلغ شحمة أذنيه، ويضرب أحيانا إلى منكبيه، وأحيانا إلى أنصاف أذنيه، وأحيانا بين أذنيه وعاتقه، فيكون فوق الجنة ودون الوفرة، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان أحياناً له جنة، وأحياناً وفرة، وأحياناً جنة، وكان أحياناً عليه الصلاة والسلام يجعله أربع بدائر أو ضفائر، وكان يسجله ثم فرق بعده، أي فرق بين شأنه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في شعر رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وكان في عنفقته شعيرات بيضاء عليه الصلاة والسلام. وأما صفة جذعه عليه الصلاة والسلام فكان في عنقه صفع، أي طول كأنه إبريق فضة، بعيد ما بين المنكبين، أي عريض أعلى الظهر، ضخم الكراديس، أي رؤوس العظام، أشعر المنكبين وأعالي الصدر، طويل المسربة، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان به شعر من منكبيه وشيء من أعالي الصدر، وكان له شعر دقيق كأنه قضيب يسير، يصل ما بين صدره إلى غاية سرته عليه الصلاة والسلام، وكان آلي الثديين والبطن مما سوى ذلك، أي من الشعر عليه الصلاة والسلام، لم تعبه ثدية سواء البطن والصدر، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن تذبه، لم يكن يذبه كبر البطر، وكان سواء البطر والصدر، لا يزيد البطر على الصدر ولا يزيد صدره على بطنه عليه الصلاة والسلام. أنور المتجرد شديد البياض، وكانت عقله صلى الله عليه وسلم كأسالير الذهب، والعقل المراد منها طي في البطن من السمن، كان أبيض بيض عفرة، أي أنه بياض ليس شديدا، وكان كثير العرق، وهو من أطيب الطيب لا سيما إذا نام، وكان عرقه كأنه اللؤلؤ. وأما ظهره فكأنه سبيكة فضة فيه خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناقص كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان أي شامة كأمثال الثالين من تبيض حمامة، يشبه جسده كغدة حمراء، أي يشبه جسده كغدة حمراء، وهي لحم بين الجلد واللحم يتحرك بالتحرك، وبضعة أي قطعة ناشزة أي ظاهرة أو مثل زر الحجرة، وعليه شعرات متجمعات، هذه صفة خاتم النبوة فيه عليه الصلاة والسلام. وأما صفة أطرافه فكان شبح الذراعين، أشعرهما شذنا أي ضخم الكفين، بسطهما أي في جلده ليونا، وفي عظامه غرضة عليه الصلاة والسلام، ما مستحرير ولا ديباج ألين من كفه عليه الصلاة والسلام، كانت أبرد من الثلج وأطيب من رائحة من المسك، وكأنما أخرجها من جونة عطار، والجونة هي سليلة مستديرة مغشاة أدمى تكون عند العطارين أي من يبيع الروائح والمسك. ساقه عليه الصلاة والسلام كأنها جمارة لها وبيص أينما آل، يراه الناظر منغوص العقب أي قليل لحم العقب أي آخر القدم، شذن القدمين أي ضخم القدمين، يطأ الأرض بقدميه جميعا، ليس له أخمص أي ليس له داخل البطن، ليس له داخل باطن القدم عندما يراه على الأرض. قال: ومن صفاته أنه كان ربعة من القوم، أي أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان صلى الله عليه وآله وسلم كأنما صيغ من فضة، وإذا مشى تكفى كأنما ينحط من صبب أي كأنما ينزل من شيء مرتفع عليه الصلاة والسلام. إذا التف جميعا أي أنه إذا التف إلى شيء دار بجميع أجزائه، لا ينمي عنقه يمينا ولا شمالا، وما رؤي أحد أسرع مشيا منه عليه الصلاة والسلام كأن الأرض تطواله، وإن من معه ليجهد أن يدركه، وإنه لغير مكترث، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان سريعا بمشيته، وكأن الأرض تطواله، ولربما من يشير معه لا يلحقه، والنبي عليه الصلاة والسلام غير مكترث به عليه الصلاة والسلام، ولا شم ريح قط أو عرق قط أطيب أو عرف قط أي الريح طيب، ولا عنبر ولا مسك أطيب من ريحه أو عرفه صلى الله عليه وآله وسلم، كان منصدا أي ليس بجسيم ولا نحيف، حسن الجسم لم يرى قبله ولا بعده مثله، وقد كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يحدث بالحديث لو عده العاد لأحصاه لا يسرده سرجا، ولكنه يتكلم بكلام بين فصل أي فهم يفهمه القلوب يحفظه من جلس إليه، وكان في صوته عليه الصلاة والسلام صهل أي بحة خفيفة، فهذه هي صفته صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في كتب السنة